بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا ما قدمت لوجهي وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم Wow. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله، هو الله الذي هو الله، هو الله، هو الله الذي لا إله العزيز الجبار المتكبر المؤمن المؤمن العزيز يريدونه والله الخالق البارئ يسبح له ما في